إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم بك أقول، اللهم بك أستعين، اللهم آمين. من الآني بالرئيس برآيانم خشكانم قطابي الشرين كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ببشتواني خواهي پروردگار لا درسي چند وعنى يقلبير باور اسلام دادين وخزمتان وقشتين درسي نوزده همين من كأكاتا لا برئيسي لا خزمتي منهجك كبرتي لا شرح أصول ثلاثة كشيخ عبد الرحمن براك كريتي ومان قشتين باسي بايكاني إيمان لپایکانی ایمان او بو باسی ایمان به خوای پروردگار ما کتمن ایمان به خوای پروردگار چوار خال اگریته خو ایمان به وجودی خوای پروردگار و ایمان به ربوبیت و ایمان به الوهیت و ایمان به اسماء و صفات خوای پروردگار و لاندرسی پیشوا با او شویکا بپشتوانی خوای پروردگار گنجاو بیا لگل منهج اهل سنت و جماعه او مان خست روش الحکیدین و سر بنماي دوهم ركني دوهم كبرتي على الإيمان بالملائكة ويشمل إيمان هنا بملائكة خواي پروردگار كأوي شي أقريت خواي الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله عن الملائكة من أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم كبرتي على ويك إنسان باوري بهمو أو هواوان به كخواي پروردگار خواي گورا يان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم سبارد بملائكة قاعدو يعني تأيما پیمان قيو ولا رقاي قرآن والسنة صحيحة لا ناويا لصفات ملائكة لا كردار وكردوي ملائكة أعمالي ملائكة وما القرآن شزورة وهذا في القرآن كثيرة القرآن أم بس أنا من بواتو ولا بل أوي ملائكة عالمي غيبة لعالمي غيبة هل وكشون لأسماء وصفات شيء إشارة من فيها كد عقل تنها أونا تدخل أكاد أونا بجداري أكال أسماء وصفات كعقل الله همنا وكان إخوائي پروردگار ناوي كاملا بو إخوائي پروردگار النقصاني ونتاوي تيانية ليش دبروا الملائكة عالمي غيبة إما ببيع بلقي شرعي قرآن وسنة صحيح بومانية لخو مانو باس لشتي غيب كين كيك يقلوانا ملائكة كأوتاني كومالي ملائكة هن فمنهم الحفظة الكاتبون كومالي ملائكة هن كنوسرتشاو ديركان أو ملائكة أنا إيشيان أوتاني أعمال كردوي نوكاني آدم أنوسن وكو خواهي پروردگار فرمي وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين لسورة الانفصال آياتي يانزام ما نيشيه يعني بيه قمان چن شاو دير يكتان بسر ويه لكي لملائكة كراما كاتبين كبرزو نوسر أبو أمن ليرا يما باورمان با أم مخلوقان إخواي پروردگار هيا أزعين أمانس مخلوقا هيتيان بدرسنية أبيت تنها خواي پروردگار بپرسين عبادت بو خواي پروردگار بيت هيتيان بو صرف نكين دعايان دعوايان ليا نكين ليا نپارينو باوك أبو باوربون بملائكة أو هي زأدات إيما خواي پروردگار إيما يبو تاخي كردن ويك يناوة بون خواه محتاج عبادت إيمانية أو تا خواي پروردگار ملائكي خلق كردوها لأمري خواه در ناشن بستيك نية لآسمان إلا ملائكتي آية يان ببيو خواه پرسية يان للركوع آية يان للسجود آية تنان أدل فرمديك صحيحات بيغمبر أفرمي صلى الله عليه وسلم آسمان نركان دي وحقيتي بنركان دي أولا ملائكي بسروية جا كوابو إيما خواه پروردگار كإيما إلا نبوني هنا وتبون پاداشتی بو او بودانیای پیغمبری بو ناردین عقلی پیداوین برنامه بو ناردین کی بختیاری خوی خوای گور به پرسی خوات موفقی کا توفیقی پی بخشو سرکوتی کات او پاداشتی هيا بلان با وانه زانین خو استفاده لا عبادت یما که خو من استفاده ای لیکه با کافر بونی کافر کانش لو ملک خوای گور کم ناکا خوای گور zarar ناکات چکه خوای گور ایتوانی چون اسمانکان و ارز او کتیا کی همو ملک شبو خوای گور همو عبادت خوای پروردگار کاو وتسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن أسمان كان حرح وطبق أسمان الزوي أو كتياتي خواي قرب باكا قريب تسبحاتي خواك وتمجيدي خواك تواب يا مال سر الرأي أوي سر الرأي أوي خواي پروردگار خواي آقاي لحموش ديك معنا خواي پروردگار آقاي لناخ معنا خواي پروردگار ملائكة شدانيا وقتي وكا ملائكة شدانيا وكرد وكا معنا هم ابن وسيط جاء ما هموي بوتاني إما وريابين ولا قيامتيشا ببيع خواي پروردگار حجم على سر دروسكات نعم اعمال معنية خوا خواي آقايليتي دسوقاتي خوش من دينا جواب خواب كم خواي پروردگار شرمزاري أو رجمان نكات هروها ومنهم الحفظة للعبد من بين يديه ومن خلفه خواي پروردگار كومالي ملائكي دانيا ولا لان خويوا بو پاراستنی بندکانی لویکا رویانتیکا لپاشو لویکا رویانتیکا لدعا وکو فرمید له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله یعنی چی؟ او تا خواهی پرگار فرمید بو لهو یعنی بو نوی آدم بو آدمی هیا فریشتانیک معقبات ما بسی لی کاملا فریشته یکه ام فریشتانه معقب عین بدوای یکه یعنی یک بدوای یکه من بین یدیه یعنی لپیشوا و من خلفه پاشان لدواوا همو ام ملائکتان با امری خوای پروردگار بندکانی خوای پروردگار اپاریزن او کولیره شاید من لچیه ملائکه عالمی غیبه یما باور من لا بنماو لرکنکان ایمان باورون به خوای پروردگار پسن باورون به ملائکه ملائکه لبروی عالمی غیبه با معنی سبارت به نویان به صفاتیان به کردویان لخو معنی و قصب کهید غیب ابی بپی قرآن و سنت ایم قصه ایلی بکهید اوی قرآن و سنت باسی نکردو ایم باسی نکهید که ابو کمالی لملائکه تکان ایشان نوسینه کمالی لملائکه تکان ایشان پاراستنی بندکانه هر وکو شیخ دیره فهمید و منهم موکلون بقبض ارواح العالمین يعني شي موكلون يعني اميان بيس بيرا وكشي خواي پروردگار طبعا هو لهندي رصاص يعني با الموكلون با ثلاثي بخوان نو امانه شي ان بيس بيرا وموكلن بشي بكشاني روحي نوي ادم يعني ملائكي مردنن ملك الموت معنى هي قولك أنا باشان كومالي ملائكة هن أمانا جانين وكان آدم أكيشن وكو خواهي برقال سورة أنعام آية الشخص يكفر ميل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون أما بيشوي من روما سرباسي آياتك لقرآن چي باسي موت هاتوا موت فاعل بمرفوع يخنيته بو لبر اوي اويك بدوامانا اقري مرق انسان خوي لمرق راكات خواي پروردگار روجي كسيكي تواو نكرد بين نامري صد دكتور جوابيكات صد كرد برواتا شويني نارحت وسختي وروجي تواو نبو بيت روح در كردن للاشه للعيني خواهي پروردگار ملايكة بأمري خواهي پروردگار اي كشد جا ام آياتيك اين لخزمتيا اما جب شي اكاد كافرميت حتى اذا جاء احدكم الموت ما شاكن احدا بشي اتوا بمفعول بيو بياش اشكوتوا موتيش فاعلو مرفوعة او ما انتي اجيني كا كاتي مردني يك يك تانديت نيراوكان من جاء أحدكم الموت توفت رسلنا نيراوكان من كملائكة كان ما بس من لملائكة يعني نامي كردوي نوكاني آدم ملائكة من هي يقلدوا يكتين بني آدم نوي آدم أبارتن ملائكة ماني خواي قورة داينيا وبوكيشاني الروحي نوكاني آدم نراوكان من يعني دكيشن كهي سستي وكم ترخميك ناكن لكاركان ياندا كوابو چيا خواي قورة كومالي مخلوقي بديه ناو أمانة بهيش يوي لأمري خواي پرورگار در ناشن اما جواد روز کردوا جيري پيداوين و آزادی کردوین لپرستن یا مامان برنامه بو نردوین پیغمبری بو نردوین رگای او کسانی که شوانی پیغمبران ناکون بیانی کردو که حالیان شوانه و اوانه شوانی پیغمبران اکون اجرو پاداشتو بهشتو رزابونی خواهی گوریان هیا که آبو خواهی پروردگار بو حکمتی که ایمه ناو تبون هدف لبونی ایمه خواه پرستنه با لیمان تیک نچید ایمه ام هدف بهرش تیک بی گورینو ایمه زرر مندی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیره دو دقه لمن هجا کمان رو مدره باوی گرنگی ام باسه اویش او تانی روشه کن پیغمبر صلی الله علیه وسلم من باسه که افرمیت بینما رجل رکب بقره کسیک سواری پشتی مانگایک بو التفتت الی مانگاکا لای کردو پیود اینا لم نخلق لهذا يعني اگر بو خوي لم اخلق لهذا بو اما دروس نكراو خلقت للحراثة وكما قال صلى الله عليه وسلم كما دقك پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي قال آمنت به وأبو بكر وعمر ام فرمو ده فرمو ده صحيح بخارية پیغمبر خواه صلی الله علیه وسلم ام قصه کردنی ام مانگا منو ابو بکر و عمریش باورمان پیدی یعنی چی ام فرموده که من بوی لیره ایسه اشارتم پیگر قطاب یشیر نکن بین رانی خوش بر ریزان بین رانی خوش ریز یعنی لبر یک مانگا یک لکر ریز و حرمتم بو حمو بین ران قبول نکد بو شتی بکاری بینن که خواه بو او دروسی نکردوه کسی که خواه جیری میداو پیغمبری بو نادو افرمی و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی ابی چی ننگی و بدبختی اک بید چی سرلیشیوان و گمرای اک بید مشغول و سرقالی شد اک بید تی بگیری لگل او اک خواه بو دروسی کردو کابو آیا ایمان نالین او ملائک خواه بو عبادت دروسی کردون شاید لیره چی بو کتای آیت کبو و هم لا یفرطون يعني بهيش شوية سستي وكم ترخمي ناكن لا فرمانا كاني خواي پروردگار ابي كسيك بي خواي قربو دروسي كرده بي پارا شهادت كرسي هرش تيه گيتر دنيا آفرت پیش او بخاك خواه بو دروس كرده امل لرهيگا لادانا خواي قربو توبه راز بهمو لايك مان بخشي بگرينو سر او رهيگا بگرينو سر اصلي ما اشكام كوابو ليرا كومالي لملائكة كان چي بون كومالي لملائكة كان يعني كيشاني نوي آدم يعني بيس في الرعوة ومنهم الموكل بإبلاغ الوحي للرسل معلومي هم ملائكة كون ملائكش لا ملائكة كان شي يعني بيس في الرعوة قاية عندني وحي ملائكي وحي بولاي بيغمبران كجبريل عليه السلام كأفرميت خواي بارورد قال كاتباسي أو من بوكان نزل به الروح الأمين الشعراء صدو النودوسية يعني كي جبرائيل أمين هنا يا أخواروا على قلبك لتكون من المنذرين يا منذرين منذر منو توين منذر بيغمبران لبرو خواي پروردگار بيغمبري صلى الله عليه وسلم جيرا بويك يكيك بيلا بيغمبران المنذرين بو اوي بما ترسيني الله الرسول خواي پروردگار بوي وريامان كاتو هوشياري مان بدات يكوابو نزل به الروح الامين جبريل امين او قرانيه ناخوارو للاني خواي پروردگار على قلبك بوسردلي تو بو اوي لا ترسي نارامير هوشيارمان كاتو وريامان كاتو كوابو امش بلغي او بو كايما باورمان با هندي مخلوقات خواي گوراها كبو ايما عالمي غيبا أبي ناويان صفاتيان أعماليان ببي قرآن والسنة قصي ليبكين كنو من يكمان خست الردين أسر من أماو الركني سيهمان كللا بريسي ويكين لخزمات كتيبك أويش ایمان هی نه نبا کتبی او کتابانی که خواهی پروردگار نردیت یا خواه رو با پیغمبر ایمان هی نه نبا ور هی نه نبا کتابکانی خواهی پروردگار و نامکانی خواهی پروردگار چی اگری تخویی تناول الایمان بکل ما انزل الله من کتب ما علمنا منها هو ما لم نعلم يتناول طبعا فاعلي يتناول الإيمان بالكتب الإيمان بكل شيء أقرية أخوي إيمان بهم أو عنيك ما أنزل الله من كتب ما أو إيش اللي ربا كسيخوين بربي مضافة بولاي اسم موصولك شيء أقرية أخوي إيمان هنان وباور هنان بهمو أو كتاب عنيك أخوي پروردگار نارديتي بو بيغمبران ما علمنا منها وما لم نعلم أو عنيك يما إيمان هنان بكتاب كان شيء بفي قرآن والسنة كو ملكي إيما أعلام عليتي كو ملكي شباس نكراوة إيما لخو معنا نعين قصبتي كابو لقرآن ولسنة باسي كتبي السماوي كراوة باس لتشوارشت أكريت كسي أقبي لخو يكتب يبين يبلي والله كاكما إزار دشتي أو فلان كسي فلان بيغمبره ببي أو يبلغي قرآن والسنة لسربيت أو رد أكريت وإيما چي معنى قل لقرآن أويك آقاما ليتي وقد علمنا بالتحقيق وبالتأكيد علم وزانين ما بچي أن من كتب الله المنزلة لو كتبانيك أخوائي قورة داي بزان دوتي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن ناوي بينجم معني لقرآن ولا سنته كقرآن إيش أفضلها مؤم كتبانيا و قرآنش تصديق دان أن يبويك أصلي أو كتبانك للعني خواهاتون وتوحيد هم يعني يك توحيد هاتون وقرآنش بالا دست بسر أوان قرآن أواني نسخ كردوا بأمري خواهي پروردگار خواهي قورا بليني نداو كتورات بباريزي وإنجيل بباريزي بلا بخواهي قورا بليني داو قرآنك بباريزي شكو آخر برنامه يبو بشريت يتر بيغمبرنا يا باش محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم برنامه كي إخوانا يبو أن برنامه خواهي پروردگار قرآن لتايبة من دي كان خصائصي قرآن چيا يكي برسير ما ليبكا ألين خصائصي قرآن أو تانية شموليتي هي بو همو زمن يكشير بو همو كوماليك أشيط بو همو كاتيك أشيط لخصائص قرآن بردوامي هي لخصائص تايبة من دي قرآن أو تاني نسخ نعبت كوابو إما كباس لقرآن أكين قرآن مهيمنة بسر أواني كو يعني شي يعني بالا دستا دسلا دار قرآن أواني كي نسخ كدوتو جا ليرا بناني برغيس برايانم خوش كانم قطاب يشيرين كان خواهي پروردگار بليني دا فرميت إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون تما شاكن إنا وتوكيدا نحن توكيدا كي لفظي كي چونك لناو إنا نايكي ضمير هيا متصلة اسمي إنيا أما توكيد لفظي نحن دوبارا نزلنا وتعظيم بجمع باسكا الذكر وإنا توكيدا كاكا وإنا إنا نحن نزلنا ذكرا وإنا له لامك وتوكيدا لحافظون لامك وتوكيدا أمهم وتوكيدات وتانية أويك ويستيتي لقرآن زياد كاد لقرآن كم كاد جاياتي قرآن كاد بيبار ببنابر بأدبك خواهي پروردگار رسواي كرتو خواهي پروردگار نيفرموا مسلمانان أباريزم روز جدية تسر مسلمانان زهر زهر لاوازن قشنا اللوتك باشان مسلمانان بپی دور کوتنه علی دینه کلا وازمن کابو کلامی خواهی پروردگار قرآن خواهی پارزیت ایم او من لسر ایشی فیه بکین باوشی او ولی بگرین که پیغمبر صلی الله علیه وسلم پینج آیتی انا ولی گر صحابه کان روشن ایشی هن پیه کرد جا ام کلامی خواهی پروردگار آلی رم بستم لم وردگاری او بو خواهی که خوی تورات و انجیل داب زینید بلام او تورات و انجیل خواهی پروردگار بلینی ندابی بی پاریز شوین کوتوکانی دوائه و گوریان تحریفیان تیه کرد ماناکانیان گوری لیان لابرد کومل شدیان بدرسی خواهیان انوسی دوائه انت امه هی خواهی پروردگار لبروی دسکوتی که دنیایان دسکویت او بتورات انجيل امر اخوالي رازينيا تو بي دين يا اخواف اليوم اكملت لكم دينكم تو اخواي غير ام قراني نردو اويكا ريغامن بيشاندا وحلال وحرام لوور بغرين تو بي بي غوري ببرنامج كسيك بدسي خوي بينوسيت هزي كاتي زانستي هموش تكاني كاتيه خواي كشكا حكيم ودانا وزانا او يبو نردي هو بقول لي انا او ابلين كيما ام قران اخوي پروردگار برنامج جيان معنا بغير ام قران اش رازينا با برنامج كترو الرين سر بنماو ركنو بنشيني شوارم لا اركان ايمان ك ايمان با پیغمبران ايمان ينان با پیغمبران چی اگريت اخوي با مجملي يعني با كرتي با قشتي الإيمان بجميع رسل الله هم أوانيك للعين خواهي پروردگار وخواهي قولا ناردين الروانيك من قص علينا منه ومن لم يقصص أوي خواهي پروردگار بوي باس کردين وأوي خواهي پروردگار باسي شي نكردو وكل سورة نساء آيات 164 خواهي پروردگار فرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما اما نيشي ام ايه ما ايه اخوي بيغار فلمين بيغمبران يك بيغمان بسرهات كان يمن جراوتو بوت لمو بيش و بيغمبران يك بسرهات كان يمن نجراوتو بوت واخوا قصي كرد لقل مسابق سكردن اما طبعا چند درسو شتيكي تا ايه ما كواب وزانين جقلو بيغمبرانيك لقرآن والسنة ناغاناتو بيغمبريكش هبوه صدو بسوچوار هزار پیغمبر والله وعلم روانه کراوه ناوی چندانه اگل قرآن و سنت هاتو اوی پیویز بی خواهی پرولگار بو ایمه نردوه ایمه نروین لجای اوی بسرهاتی ام پیغمبرانی که لقرآن هاتو ابیه مشغولی امو بین پیغمبران بچی و مشغول بون شتی که علم نبو بید هاولان پرسیاریان لپیغمبر نکردو صلی الله علیه وسلم پیغمبری صلی الله علیه وسلم بو هاولانی باس نکردو ایسا امرو ایم واز لقرآن بینین کسی اگر رو قرآن لما لدانیتو حتی بگری لآلتونش ایشی پیانکاشی قزن جگی لکا لقیامتا کسی اگر رو پرسیار بکاد بلی والا بگر ری بدوائی نایی او پیغمبرانی که لقرآن و سنت نهاتو برو لکتی بی تاریخی بوی بگر ری تو چی استفاده گیلی اکی بی اوی که هاتو و ایشی پیو کهی که بوی پنوی فنؤمن بالله فنؤمن بأن الله أرسل رسلا إلى العباد ليأمرونهم بعبادته وحده لا شريك له أما قرنجا باور من وابي خواهي پروردگار في غنبران ناردو في غنبران وشي ناردو خواهي پروردگار بو أوي أمري خواهي پروردگار بقينا بندكان بو أوي أمر بكن ببندكان خواهي پروردگار كعبادتي خواب كانوا هاولوا الشريك وخواي پروردگار بالريار ندن وينهونهم عن الشرك به هو قد غيان بكن برغيان بكن منعيان بكن نهيان ليبكن لو هاول وخواي پروردگار بالريار بدن اما بشويكي قشتي ايماني مجمل وايماني مفصل بدري يجيب الرسل الذين قص الله علينا شيئا من اخبارين اوانيك في خواي پروردگار هندي لبسر هاتك يبو باس كردين اما الليرا قضيكي زور زور گرنگا کواب شوین کوتوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بوانی بس یما سیرکی سرد کینو باسی کین وک چین وک پیغمبر پیغمبری خوای صلی الله علیه وسلم باوک ابی تماشاکه بزنم پیغمبری خوا چون باسی باوک کات کاسب ابی تماشاکه بزنم پیغمبری خوا چون باسی کسبت کات سیاسی ابی تماشاکه بزنم پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم چون باسی سیاست کدو کسی بگات آستی کی برز لسیاستا اوی بدبختی اگر بیتو کسی پی شوایتی مسلمانان بکاتو لشرعکی خوا شارزان بیت ابی بو کیان بریت کسی پیش خلکی بکویتو لسنتکان پیغمبر خوا شارزان بی صلی الله علیه وسلم لا اصول دین شارزان بیت اگر خوی نبیت یه گیری لگل عقیده کوابو ابی بزانین ایمان من باو بیه خواهی گوره پیغمبرانی نرده بای شوینی بکوین اطاعی هم کهین نک اوی که الله من سالی جاری بلن پیغمبرم خوش صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبرت خوش شوی اطاعی بکا جا ایمان یه نان با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی لسر دا خوازی چی لسر ایمان چی ما لسر پیویسکا ایمان بويك محمد صلى الله عليه وسلم يا راي خوي بردارة و أو في غمراني كش كقل لقرآن الناجناتو يلا فرمو لي في غمر صلى الله دو أوي في غمر صلى الله عليه وسلم ناردوتي بداني فياني نبراسي بزاني نابي عقلي خومان ما مصاي خومان شيخي خومان مذهبي خومان حزبي خومان بيش قصي خواو في غمري خواب خين صلى الله عليه وسلم سي جرايلي كردني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بويك ناويتي تو ابي تشكي بقسي بكي نكتن هادي خيني تو چوار چي لي قدغا كردين ابي خوتي لي بپاريزيت پين شرعكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كناردويتي ابي چي بچيكي ده صلاه دارن چي عذريك يعني الا قيامه چي ب پیغمبر الله صلى الله عليه وسلم كاتي ايش بشرعكي پیغمبري خواناكن صلى الله عليه وسلم أمانة يا خوا سرمان خا إن تنصر الله ينصركم الله أجر إيه وديني خوا سر خان خوا سر تانا خات كوابو باور بون بيغمبر صلى الله عليه وسلم أبي إيه ما لك يا شيء كيزور بشو خايف الرجال فين فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم سين بيا ببر ورد قارت باور ناين حتى وكو رازي نبن بويكتو دات برور وحكم يعني لا شجرة كشيك بشوك لبين يعني باشان لدناخ يعني تي رازي بن يكيك لا قطعي درزي أمرو بو أهنم بيغمر صلى الله عليه وسلم جاري كان روكاتا هاولان وأفرمي بنا بقرن لأخوال فيتنا كبينش فيتنايا كبقن بي هيك لو أنا أول تاني كالي هركات دا صلاة داركان تان بوح الكردني كيشكان يان نقرن لقرآن بيدوزنو اوا دو بركي اكويتا ناوتان اوا لدورو هركاتي دا صلاة داران ايش بقرآن نكن منهجي عن قرآن بي لدورو دو جمنان تان تي خيرك خيراتان اخوات جا كوابو باور ينان با بيغمبران بويكا خواي پروردگار اوانيكا لقرآن بوي باس كردوين و اوانيكا بوي باس نكردوين بويكا خواي گورا بيغمبراني ناردوا بشريتي فراموش نكردو و دسي ليا الله گرتون بشريتي واليا نكردون بو عبث خلقي كردبن بلکو پیغمبرانی نردو بو وی تنا خوا بپرسن اول بو خوا قرار ندن امریان پی بکن به توحید بیان پاریزن لشرک دعا کم لخوای پروردگار بو خاطر اسمی عظمی خوی بشون کوتوی راسی پیغمبران مانج میریت شرمزاری روجی لقای خوی من نکاد عاقبت من بخیر بگیر رید اقول قولی هذا و استغفر الله لی ولکم سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.